حياكم وبياكم وجعلني الله وإياك على الخير والهدى ما حيينا، وأسأله جل وعز وتقدس أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والدراية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. اليوم سنتكلم عن نبي الله شيث عليه السلام. طبعا مجرد الإعلان عن الحلقة، شيخ في نبي عندنا شيث عطول. طبعا لهذا تجد الكثير من أهل العراق يحلفون به، كثير من أهل العراق بالذات يعني يحلفون بنبي الله شيث، يقولوا النبي شيث. ها، فنحن اليوم سنتكلم عن نبي شيث عليه السلام، لكن أريد عقلك. شوف، بداية الكرة الأرضية كان عليها أربعة، الكرة الأرضية كان عليها أربع وخمس، قيل خمس، خمس. ابنة آدم، قابيل، هابيل، حواء، آدم، خمس. يعني الرجال ثلاثة، يعني انزع الأب، لأن الأب ما عنده غيرة على أبي على أبنائه. طبعا يبقى قابيل وهابيل. كانت الأرض كرة الأرضية بقاراتها الخمس، باتساعها، بسمائها، بأرضها، بمائها، بأنهارها، ببحارها، بأسماكها، بأنعامها، بأشجارها، بأعشابها، فقط لرجلين قابيل وهابيل. ولم تتسع الأرض لهما فقتل أحدهم الآخر. كيف نحن الآن وإحنا 6 مليار؟ لما يأتيني رجل يقول فلان حسدني، فلان لا يتمنى لي الخير، فلان، أقول له يا أخي قابيل وهابيل اثنين واحدهم قتل الآخر، ما اتسعت لهم الأرض. لماذا؟ لأن الحسد وجد. الأرض تتسع لعشرة أضعافنا إن كنا أو بنيت على المحبة، والأرض لن تتسع لرجلين إن بنيت على الكراهية. لن تتسع الأرض لك إذا بنيت على الكراهية، إذا بنيت على الكراهية. فلهذا آدم عليه السلام من أبنائه لما قتل قابيل هابيل، طبعا قلب الأب يكسر. أنا دائما أقول يا إخوتنا، يا أخواتنا، يا بناتنا، إلا الله عز وجل يجبر الكسر. لابد أن يجبر الله سبحانه وتعالى الكسر مهما كان هذا الكسر. آدم عليه السلام لما قابيل قتل هابيل كسر قلبه، يرى ابنه يقتل الآخر. تصور أنت تجلس ترى ابنك يقتل الآخر، كسر قلبه. وبقي أمامه قابيل بعد مقتل هابيل، فأراد الله عز وجل أن يجبر قلب آدم، أراد الله أن يجبر قلب آدم عليه السلام، فرزقه النبي شيث. شيث باللغة معناها، بمعناها باللغة هبة الله، يعني أنا هذه هدية لك، انكسر قلبك ينكسر قلبي يا رب. زين، هذا شيث، هبة لك، عطية لك، لأجبر قلبك على هابيل، لأجبر قلبك على هابيل. فسماه الله عز وجل شانه بهذا الاسم، وسماه عفوا آدم بهذا الاسم، لأن الله أعطاه إياه هبة بعد انكسار قلبه بآدم. شيث كان بارا جدا جدا بآدم وحواء، بآدم وحواء. طبعا قال محمد بن إسحاق رحمه الله، آدم كان يحب جدا شيث عليه السلام، ويقربه منه ويدنيه منه، كان يعلمه كل شيء، ويعلمه الساعات، يعلمه الساعات الطوال، ويعلمه من التوحيد والعبادة وكل شيء. شيث عليه السلام أنزل الله عليه 50 صحيفة، صحف الأولى أنزل الله عز وجل عليه 50 صحيفة كان شيث عليه السلام يمشي بها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنزل على شيث 50 صحيفة. قال عليه الصلاة والسلام أنزل على شيث 50 صحيفة. فكان الناس في عهده يعبدون الله، ولا يشركون بي شيئا، وعلى ملة أبيهم آدم، وكانوا على الطاعة متحابين لله، كانوا يعبدون الله، فكانوا على قلب رجل واحد. المهم شيث عليه السلام كان قبل شرعتهم كان الأخ يتزوج بأخته. لماذا؟ لأن حواء أتت بعد ذلك 40 ولد، 40 ولد، 40 بطنا فيهم 40 ولد، يعني 20 ولد 20 بنت، يعني توم توم توم توم. حواء عليه السلام رزقها الله حملا 20 مرة بطن، في كل بطن توم، فكان المجموع 20 بنات 20 أولاد. كان في شرعتهم الولد يتزوج أخته التوم، يتزوج التوأم بشرعتهم، ما يوجد تكاثر وتناسل. شيث عليه السلام أول ما أنزل عليه تحريم زواج الأخ من الأخت، شيث عليه السلام أول من أنزل عليه أن زواج الأخت من الأخ محرم، ها محرم ما يجوز. لماذا؟ لأن كان في شرعتهم كما أسلفت موجود. المهم آدم عليه السلام قبل موته كتب وصية وجعل الوصية لشيث، وأمر أن يخفيها عن قابيل، أمر أن يخفيها عن قابيل، لأن قال يعني أهل العلم أن قابيل كان فيه حسد، قتل أخاه بالحسد. فآدم عليه السلام خشي على شيث بحكم أنه مقرب، بحكم أن الله اصطفاه ب50 صحيفة، بحكم أن الله جعل التحريم والتحليل. فآدم عليه السلام ماذا فعل؟ أعطاه وصية، هذه الوصية قال إياك أن يطلع عليها قابيل، إياك أن يطلع عليها قابيل. المهم كان شيث من أهل العبادة. ماذا حصل يوم الأيام؟ اسمع، ترى السحر والحسد، الحاسد مريض يعترض على ربك قبل أن يعترض عليك. يعني لو تشوف ليه وسيم عنده كذا، ها ليه فلان عنده، ترى أنت ما تعترض على وسيم، وسيم ما يملك رزقه، الله مالك رزقي، أنت تعترض على اللي أعطى وسيم، تعترض على اللي أعطى المخرج، تعترض على اللي أعطى فلان وفلانة، أنت ما تعترض عليهم، هم ما يملكون أرزاقهم. فيبقى الحاسد يشتعل ولن يرضى. لا تطلب رضا حاسد، الحاسد لن يرضى عنك حتى تزول النعمة، هذه احفظها، حاسد ما يرضى عنك، لا تطلب وده ولا تداهن ولا تداري، لأنه أصلا لن يرضى عنك حتى تزول النعمة، فاحذر وكن حذرا. قابيل ما زال قلبه يشتعل، شوف رغم قتل لهابيل وما زال قلبه يشتعل. لماذا هذا شيث مقرب عليه السلام؟ لماذا آدم اصطفاه؟ لماذا الله أنزل عليه 50 صحيفة؟ فبقي قلبه مشتعل. شيث كان، قابيل كان له قوم مستقل وناس اتبعوه خلاص، فكان كان عنده عيد، كان عنده عيد، وكان قابيل يسكن في منطقة الجبال، يسكن في منطقة الجبال، شيث كان يسكن في منطقة السهول، يسكن عفوا، كان قابيل في السهول وشيث في الجبال. نساء السهول دائما نساء المزارع أجمل من نساء الجبال، طبيعة نساء المزارع يعني الأرض السهلية، كلما الأرض كانت رمالها ناعمة وسهلة كلما كانت نساؤهن أجمل، هذا ما هو كلامي ترى، ها، وكلما كانت المنطقة صعبة ووعرة وجبال وكذا تجد نساؤهم لا تتصف بالجمال في العادة، في العادة، وانظر أنت تأمل، لهذا تجد المرأة الأعرابية البدوية تجدها تفوق جمالا من المرأة ممن تسكن في الجبال وتقنط بالجبال، وكلما زادت سبحان الله ما أدري كأنها علاقة. فالشأن الأمر كان قابيل يسكن في منطقة جبال، شيث كان سهول، شيث كان يسكن في منطقة جبال. منطقة السهول النساء أزين جمالة وأهيب طلة، بحكم أنها الأرض ليست وعرة، الحياة طيبة، ما تعاني المرأة الصعوبة لا في حلها ولا في ترحالها، فهذا ما يؤثر عليها. الرجال عكس، الرجال عكس. فالشاهد قوم شيث يوم من الأيام خرجوا، كان عند قابيل يعني كأنها حفلة مناسبة عيد، عندهم عيد، كان عند قابيل عيد، وكان رجال السهول لا يمتازون بالجمال، رجال الجبال يمتازون بالجبال عكس بالجمال عكس، بحكم أن الرجل يتأقلم مع البيئة وفيه العضلة إلى النهاية. لعلي أنا أخذ طبيعة الأرض مع الإنسان في حلقة بحكم بنظرة الإسلام. فالشاهد قابيل يوم الأيام عنده عيد، إن شاء الله يكون كلام مفهوم، عنده عيد كذا، فتسلسل أو تسلل رجال من قوم شيث من الجبال، نزلوا لما رأوا الطبلة والزمر نزلوا عند قابيل، فرأوا النساء، رأوا النساء فافتتنوا بجمال النساء، فافتتنوا بجمال النساء. لهذا مثلا أنت لما أعطيك مثال، تجد مثلا نساء بلاد الشام تختلف عن نساء البلاد التي تكثر فيها الجبال، نساء الجبال تختلف عن النساء اللواتي تربين في الصحراء، كل الطبيعة تفرض جمالها عليها. فالشاهد تسلل رجال شيث إلى قوم قابيل فافتتنوا بالنساء، فلما افتتنوا بالنساء منعهم شيث عليه السلام من الذهاب، يعني لا تذهبوا، لأن كانت نساء الجبال كما أسلفنا لا تمتاز بالجمال، فلما رأوا جمال نساء الساحل افتتنوا، فمنعهم شيث عليه السلام قال لا تذهبوا. ذهبوا مرة أخرى، فلما ذهبوا وافتتنوا بحسن جمال النساء وقعت أول حادثة زنا على وجه الأرض، وقعت أول حادثة زنا على وجه الأرض. هنا خرج ضعاف الإيمان من قوم شيث، فهفت الأنفس للنساء فاتبع، وأصبحوا يهاجرون من الجبال إلى السهول عند من؟ عند قابيل، فدب الفساد وظهرت الفحشاء في قوم قابيل ومن هاجر إليهم، وأصبحت الفحشاء تمتد وتمتد وتمتد حتى تأثر بهذا الشيث عليه السلام، حتى تأثر بهذا الشيث عليه السلام. طبعا أهل العراق، أسأل الله يرد العراق آمنة مطمئنة وكل بلاد المسلمين، منهم من يعتنق يعني الدين أو ملة الصابئي صلح التعبير، تجدهم أكثر من يحلف بالنبي شيث، لأن أغلبهم في من يعتنق من العراق، أغلبهم من العراق. عندنا فاصل، فاصل ونكمل لماذا في العراق. المهم حتى لا أستطرد كثيرا، فتجد في العراق الدين الصابي كثيرا ما يحلف بالنبي شيث عليه السلام، بالنبي شيث، وقلنا أن شيث عليه السلام كان يستوطن المناطق الجبلية هو من معه، وقلت أن المناطق الجبلية تمتاز بجمال الرجال لا بجمال النساء، وأن المناطق السهلية الساحلية السهلية تمتاز بجمال النساء لا بجمال الرجال، فالمرأة تغلبها التضاريس، لهذا من أجمل النساء المرأة البدوية ثم السهلية القروية ثم الجبلية. لماذا؟ لأن المرأة بنيت لأن تكون رقيقة ناعم، فكلما زادت الأرض بساطة وسهولة كلما حافظت على الهيكلية التي خلقت عليها. أما إذا كانت جبلية فالمرأة هنا تصبح تحتاج مشقة وتعب للصعود والنزول، فتختلف معالم الهيكلية في جسدها. فلهذا افتتن قوم شيث لأنهم في المناطق الجبلية ولا يمتازون بذاك الجمال، بفتنة أو بجمال نساء قوم قابيل الذين كانوا يحيون في الساحل. أنا سأستطرد، أعدكم أنا أستطرد الأرض والإنسان، كيف أن الأرض تأثر على الطبيعة. يعني مثلا لو ذهبت لإفريقيا تجد الشعر ملفلف مثلا ومتكاثف والبشرة سودة والأنف كبير، الطبيعة أثرت على هذه التشكيلة، يعني البيئة عفوا التي أوجدوا فيها أثرت، تجد الأنف كبير الجو حار والشعر مكثف حتى أشعة الشمس ما تؤثر على عقله، والبشرة تجد البيئة أثرت. إذا بأوروبا تجد الشعر خفيف، ها الأنف صغير، ها وبشرة بيضة لأن الجو عندهم بارد. تأتي مثلا فكل بيئة أو طبيعة تؤثر على من يقطنها، تؤثر على إيه؟ من يقطنها. وكذلك بيئة الساحل تؤثر على المرأة وبيئة الجبل تؤثر على المرأة. الآن نرجع للمضمون الكلام. ففي العراق تجدهم يوجد ملة أو دين الصابئي، الصابئون. هؤلاء تجدهم دائما يحلفون بالنبي الشيث. طبعا هم يؤمنون فقط بعدة أنبياء فقط، يعني يؤمنون بمن الأنبياء الذين أنزلت عليهم الصحف: آدم، شيث، آنوش، إدريس، نوح، سام، إبراهيم، يحيى، بس هذا اللي نؤمن بهم. وطبعا هؤلاء الأنبياء أجاؤوا بالتوحيد، لكن هم قالوا أن الإنسان أصله من الرب والعياذ بالله. لهذا تجد الأفلام هذه، بعض الأفلام الحديثة تحاول أن ترسخ هذه الفكرة، يعني تجد والله هذا بشر في صفة إلهية. كثير من الأفلام التي تتصدر وعيالنا يشوفونها وانت تضحك معهم، للأسف ترى ما يوجد فيلم إلا ووراه فكرة، ما يوجد فيلم إلا ووراه فكرة، ما يوجد إنتاج إعلامي إلا وراه أجندة أو شيء يريد أن يصل إليه. يعني أنا وش أستفيد لما أحضر فيلم مثلا أبناء الآلهة، أو والله هذا إله وهذا في قوة إله، أنا ماذا استفدت؟ هي فكرة ترسخ بك يوم يومين، الجيل هذا ما تقبلها، الجيل بعده بتقبلها، حتى تصبح عقيدة، حتى تصبح عقيدة، هذا ما يسعون له. الشاهد من الأمر، فهم قالوا أن الإنسان أصله الإله، أصله الإله. دعك من هذا، شيث عليه السلام، شيث عليه السلام كان عنده ابن اسمه آنوش، رزقه الله بولد اسمه آنوش. ونحن قلنا أن شيث أول من حرم زواج الإخوة، يعني الأخت مع أخيها، فكان عنده اسمه آنوش. آنوش بقي مستقيما على وصية أبيه بعدما وصاه، أعطاه الله ولد اسمه قينان. اسمع، شيث مشى على وصية آدم، وصى ابنه آنوش، آنوش مشى على الوصية، آنوش هذا عنده ولد اسمه قينان، قينان رزق ولد اسمه مهلائيل، كجبرائيل، عوزن جبرائيل، مهلائيل، مهلائيل اسمه. هذا مهلائيل له قصة عجيبة، مهلائيل هذا له قصة. هذا زعم الفرس أن هذا ملك الأقاليم السبعة، وأول من قطع الأشجار، وأول من بنى المدائن والحصون، وأول من بنى مدينة بابل. أول من بنى مدينة بابل. وزعم المجوس أن هذا مهلائيل هو قهر الشيطان وجند الشيطان وشردهم في الأرض، وهو الذي حبس الشياطين في مدينة بابل، وهو الذي قتل مردة الجن. سأتناول حلقة عن مهلائيل وعلاقة مدينة بابل، ما أنزل على الملكين ببابل، هاروت وماروت. لماذا بابل؟ لماذا الله عز وجل شانه جعل تعليم السحر قدر؟ اسمع اسمع، لماذا مهلائيل هذا بنى مدينة بابل؟ زين، مهلائيل اللي هو مهلائيل ابن قينان، ابن آنوش، ابن شيث، ابن آدم عليه السلام، يعني مهلائيل هذا الذي بنى مدينة بابل. لماذا؟ هل تجد تسألت يوم زين بنى مدينة بابل وهذا من ذرية آدم، ما علاقة بهاروت وماروت؟ ولماذا الله عز وجل قدر أن يكون تعليم السحر ببابل؟ ما العلة؟ ولماذا هذا مهلائيل طرد الجن والشياطين؟ هذا كله سأتناوله بحلقة بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. زين، معي أبا مشاري، مرحبا. يا مرحبا، لو ترفع صوتك يا أبا مشاري. ما أسمع أبو مشاري، والله ما أسمعك يا أبو مشاري. ألو، السلام عليكم. السلام والرحمة، أهلا وسهلا. لو أبو مشاري اخفض التلفاز، اخفض التلفاز. والله قاصر عليه يا شيخ، الله يرضى عليك يطول عمرك. آمين. تفضل. أنا عندي سؤال يا شيخ. هي. بالنسبة أحيانا إذا صليت أنسى أني صليت العصر، أنسى أني صليت المغرب، أنسى أني صليت العشاء. هي. فأجلس أقول يا ربي أنا صليت العشاء، أسأل زوجتي أنا صليت العشاء ولا لا، أنا صليت المغرب ولا لا. زين، يعني كثير الأشياء، كثير الحاجة هذه تصير معايا، والله كثير نعم. كثير كثير مو مرة ومرتين وثلاث. زين سؤالك يا ربي أنا صليت ولا ما صليت ما أدري يا شيخ وش الحل يعني. اسمع أنت عادة ما تعرف أنا صليت ولا ما صليت صح؟ نعم. وهذه المسألة النسيان لكن أحيانا أنت تكون مصلي ترى هذه وساوس شيطان. لو تخفض التلفاز الله يستر علينا وعليك. هذه أحيانا وساوس شيطان أخي الحبيب. بمعنى الشيطان أنت تصلي وباني على اليقين. زين باني على اليقين. اليقين لا يزول بالشك ترى. اليقين ما يزول بالشك. إذا أنت باني على اليقين أنا مصلي بس جاك الشك دخل عليك الشك لا تعيد. لكن إذا أنت وصلت لمرحلة اليقين أنك لم تصلي تعيد الصلاة. أيوة. عرفت يعني أحيانا أنت تصلي أنا مثلا صليت الظهر صليت ولا ما صليت لا أنا مصلي الشك خلو يولي شيطان يريد يوسوس حتى أمل من الصلاة حتى أتعب يوصلني لمرحلة نسيان نسيان. فأنت وش تسوي حل ترى كل في الإسلام حل. لما تصلي اكتب على آيفون صليت الظهر وانتهى الموضوع. طب تشوفها ايه خلاص صليت قبل ما تكبيرة الإحرام قمت وصليت الظهر بس كل يوم اعمل لك نوت خمس مرات اكتبها في اليوم هنا تغلق على الشيطان. علمت؟ الله يجزاك خير. عندي سؤال ثاني بالنسبة أنا عمي الله يرحمه توفى قبل 8 شهور. نعم رحمه الله. وأبو زوجتي يعني. نعم. فما أدري قالت لي زوجتي عليه فاتورة قيمة 1200 ريال. زين. قيمة الفاتورة هذه لابد اني اسددها يا شيخ او ان ما ادري شلون نظامهم ما ادري شلون طريقتهم بس انا اللي اعرف انه يقول لك ما يبعث الا وقاضي دينه يحبس. قال صلى الله عليه وسلم الشهيد مرهون بدينه وهو شهيد وهو شهيد يحبس بدينه. أيوة. فانت سد عنا الفاتوره ولك الاجر يعني ادفعها يا شيخ. ايه ولك الاجر دين هذا. الله يجزاك خير. شكرا آه. شكرا لك يا شيخ. شكرا يا مرحب. نعم يا آه. سلام. مريم. الو السلام عليكم. يا مرحبا اختي اهلا وسهلا. اهلا بك يا شيخ. من فضلك عندي سؤال. انا زوجي يعني حصل بيننا خلاف وقال لي كلمه انت محرمه علي ليوم الدين. هذه راجع المحاكم اختي. كيف يعني؟ هذا يذهب للمحاكم. محاكم انت اي إمارة؟ عجمان. تسيرين محاكم عجمان انت وزوجك عشان يتعلم ثاني مرة ما يعيدها وعشان يمسك لسانه ويقول قدام القاضي انا قلت لزوجتي انت حرام علي ليوم الدين. ها وش تقصد طلاق؟ هي طلاق يأدبونه. علمتي؟ فهذه ما ينفع لها واقول لك لا وين الزوج؟ مثلا ما ينفع. فهذه تتجه للمحاكم. علمت اختي؟ اوكي نعم. تمام يا مرحبا. يعني فاللحظه يعني انا ارجع الى المحاكم. روح انت الحين لو مريضه ما ثاني يوم تصيرين طبيب باكر سيري شدي نفسك للمحكمه انت أوكي. وياه ها آه. انت وياه خليه يتعلم المسؤوليه شويه. نعم أوكي. نعم فريده. نعم يا فريده. السلام والرحمه يا فريده. الله يبارك في جهدك يا شيخ. امين. قول يا فريده. يا شيخ انا جزائريه في جامعه سعودي وعندي مع الاولاد. مؤخرا اكتشفت بالبيت في ورقه طلاق بائن بينونه كبرى اذا ذكر بالضبط. ولما سالته صديقي قال لي والله هاي الورقه عملتها بس اني كنت بدي اسافر استراليا بدي اتجوز هناك والله مطوره وهالقصص. فانا نفسي مش عارفه القصه شو هي اذا الطلاق واقع ولا مش واقع. طلاق كيف جاكي كيف جاكي دقيقة حب كيف جاكي الطلاق من زوجك وين زوجك؟ موجود هاي بعوز بيك نحكي كده إحنا أنا بالجزائر حاليا وبالسعودية وحكيت له بدك تسمع للشيخ وتسمع أنا شو بدي أقول له وجت بالبيت ورقة طلاق من محكمة شرعية. محكمة شرعية في الدولة اسمعي في الدولة اللي هو فيها ها وأرسل لك طلاق موثق موثق إن أنت طالق. لا ها ايوه بس الورقه الطلاق ان القاضي متاكد انه انا موجوده وتعرف علي وانا ما كنت حاضره. يعني القاضي يعني هو انتحل شخصيه امراه اخرى. ايوه يعني أيوة. اتى بامراه اخرى كذبا وزورا لست انت امام القاضي والقاضي حكم على المرأة أنها ظنها أنك أنت فطلقك منه وأنت أصلا ما كنت موجودة. ها؟ لا بس يا شيخ انه هو بيقول انه زميل له بالمحكمه عملها، بس انه هاي ورقه مزور بس اجل انه يروح يتزوج باستراليا. ايه يعني طلقك واخذ ورقه مزوره عشان يتزوج استراليه ويحصل الجنسيه الاستراليه. ايوه ايوه ايوه وهو الان بيسمع بي يا شيخ، لانه حكيت له بدك تسمع الشيخ شو بيحكي. نعم هذه اول شغله. ثاني شغله يا شيخ انه انا من وقت ما وجدت هذيك الورقه وجاب لي كذا شيوخ بيقولوا لي انه طلاق لا غير واقع وانه مزور وهيك وهالقصص. من هذاك اليوم انه تغير علي فجاه، بطل يصرف علي، بعثني على اهلي انه عرف يغير الجو، واذا هيك فكرت انه ممكن الامور ترجع بيناتنا برجعك. بطل يصرف علي اكل وشرب وهو في حاله وانا في حالي، نهائيا ما فيش حياه يا شيخ. انا بس بدي اعرف هلا اذا حق طلاق جائز انه واقع. اختي فرضا هي مزوره، هي فرضا مزوره علمتي وزور الاوراق، قانونيا قانونيا قانونيا هذا الطلاق لا يعترف به قانونيا، شرعا اذا طلق فانت طالق، شرعا يقع كالزواج. ايه اذا هو طلق، اذا هو طلق وعزم انه في نيته الطلاق وانه يريد الطلاق وانه سعى للورقه هذا للانفكاك. لا ما فيش نيه، بيقول انه ما فيش نيه، انا عملتها ورقه وحد عمل. إيه يعني هو زور هذه الورقه من غير ان نيه الطلاق او يتلفظ بالطلاق، بس من اجل ينصب على الحكومه الاستراليه وياخذ الجنسيه الاستراليه. ايوه إيه بس أيوة. ولو ما طلق بس هو يقول انه ما فيش نيه الطلاق. وثاني شغله يا شيخ انه هي بيسمع فيه والله شهيد، انا بقول له انه انه حرام عليه كل شيء بيعمله معي، انه حرام انه مهمني بهالدرجه، وانه بطل يعني ينتبه انه في مره موجوده بالبيت، واذا ما بده يعني خلص يعني مش مشكله، انه بس انه نحترم وجود الاولاد. بس اذا طلقني وهالطلاق جائز انا اليوم الدين ما راح احصل. والله يا اختي هذه المساله تحتاج تحتاج روية، لن أستعجل في الإجابة، لأن هو يعني أنا ما الذي أشكل علي، ما الذي أشكل علي هو يعني ما في نية الطلاق ولا يريد أن طلق، يريد ورقة أنك أنت طالق حتى ينال الجنسية، بس عزيمته هذه أشكلت علي، عزيمته هذه والسعي لها حتى يثبت أنك أنت لا. أنا لا أعلم، لا أعلم أختي، لا أعلم، راجعوا المحاكم الشرعية، هذه استحلال اثنان أخشى بهما منها الطلاق، الدماء والطلاق. يراجع المحكمة إنه يقع بالسجن أو شيء. سلوا من عندكم، أنا اثنان ألا أفتي بهما، دماء وطلاق، الطلاق استحلال فروج. أنا أبتعد عن هذا، الله يرحم والديك. نعم. أبتعد. نعم مرحبا. أم إبراهيم. السلام عليكم. سلام هلا أختي، نعم. يا حضرة الشيخ أنا مطلقة. إيه. زوجي مطلقني 3 مرات. إيه يا قصة الطلاق. هي. في المرة الثانية يا حضرة الشيخ أنا ما كنتش طاهرة لما طلقني، وفي المرة الثالثة كنت حامل في شهري الخامس. نعم. إيه يعني أنت تحسبي إذا أنت كنت حيض مثلا وقال لك أنت طالق إنه إيه إنه الطلاق ما يقع، يقع الطلاق. لكنه بدعي ما يجوز. كعدد يقع، كالعدد كعدد تعداد يقع. علمتي كتعداد هي واضح اختي، كتعداد واضح هي كتعداد. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها، مش معنى مروا فليراجعها دليل انه وقع، بس ما يجوز حتى تطهر المرأة من حيضها بطهر لا جماع فيه، ما جامعها فيه. علمتي؟ لكن إذا قال للرجل زوجته وهي حائض طبعا ما يجوز الأصل، لو قال أنت الطالق تحسب عليه، تحسب. ها علمت أختي؟ وإذا الرجل طلق زوجته وهي حامل عدتها حتى تضع حملها، يعني ليست العدة 3 حيضات وكذا لا، حتى تضع حملها، بمعنى لو طلقها الرجل، هي مسألة خلافية ولا يعني سأتي بأقوال العلماء، بعض أهل العلم مثلا الرجل دخل المستشفى على زوجته مثلا، دخل الغرفة هي حامل في الشهر 9، قال أنا عفتك أنا ما طيقك الله ياخذك أنت طالق، وطلع راح مثلا يأتي بكاس شاي وهو راجع إيه ولا خلفت زوجته، بعض العلماء قال انتهت العدة، شوف 5 دقائق خلفت، تصوري لأنها وضعت حملها. فبعض هذا قول بعض أهل العلم، وهذا قول الله عز وجل شأنه، ولاة الأحمال يجلون أن يضعن حملهن. علمتي؟ فالشاهد أن الحامل عدتها حتى تضع حملها. نعم. نعم. باي حضرة الشيخ، أنا سألت هنا في ليبيا. نعم. وفيه من أجاز لنا الطلاق، وفيه من اللي أسقط الطلاق، ومن دار الإفتاء نفسها قالوا لي نعطوك وثيقة رسمية موثقة من دار الإفتاء وتمشي بها للمحكمة. إيه. وما فيش داف، قالوا لي بعدين يرجعك زوجك. نعم. أختي، هو الطلاق طالما أنت طلقك في فترة العدة ترجعي، الله يطول بعمرك. طالما المرأة في فترة العدة يسمى طلاق رجعي، لكن لو طلقك وانت حامل وضعت الحمل فعندها العلم خلاص ما انتهت العدة. ومسائل الطلاق اختي ما يفتبي أمام الناس. علمتي المحكمة وش قالت لك؟ المحكمة قالت لي ما فيش داس، لو أن جبتي فتوى من الإفتاء بعدين قالوا لي فيها ما فيش مشكلة ترجعي بعدين. ايه قالوا ارجعي روح للإفتاء، لأن الإفتاء إذا أنت طلقك عقب وضعتي حملك صح؟ لا، لما كنت حامل بالشهر الخامس طلقني. طلقك ورجعك؟ لا يا حضرتك. وضعتي حملك وما رجعك؟ ايه وضعت حملي مرة. اختي خلاص، انت الان اجنبية عنه وهو اجنبي عنه، واذا ولو اراد ارجاعك اذا لم يكن طلق ثلاثا، يعني ثلاث مرات في ثلاثة اماكن في ثلاث ازمنة، فهنا عقد جديد ومهر جديد ولي امر وشهود، الله يستر علينا وعليك. راجع المحاكم اختي، راجع المحاكم ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. ابو محمد من السعوديه، هلا حياك الله، مساك الله بالخير. يا مرحب يا مرحب اخي الحبيب. نعم يا شيخ، ما حكم زياره قبور الصالحين، وما حكم بناء الغباب على قبور الصالحين وهم يدفنون في ساحات المساجد؟ نعم ايوه، بدايه ما يجوز ان يشيد على قبر رجل صالح مسجد، ولا نعم. ان يجصص القبر، ولا ان يرفع القبر، ولا أن يتخذ منه عيدا، ولا أن يتخذ والعياذ بالله مزارة، والله أعلم. نعم من معي؟ أم محمد لحديث نعم. علي لا تجر إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. نعم من معي؟ أم محمد تفضل. محمد؟ يا محمد إيه أنت على الهواء. أم محمد السلام عليكم. وعليك السلام، الله يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. لو سمحت بدي أسأل، هل جايز سفر المرأة لوحدها لطلب العلم؟ ليش ما عندكم علم انتم؟ تتعلم عشان تدرس. والتخصصات غير موجود في بلادكم؟ في بلادنا لا، ما بتقدر تدرس صراحة بالكويت، لازم تسافر أي بلد تاني يعني. ليه ما تدرس في الكويت جائز؟ ليه غير ما تقدر؟ ما بتدرس لأنه هي لازم يعني هي أجنبية يعني، ولازم تكون يعني معها جنسية كويتية. هي يعني هي وافدة في دولة الكويت. وافدة. أنت من أي دولة؟ وافدة. أنت من أي دولة؟ هي من دولة فلسطين. وأنت تريد ترسل بنتك لفلسطين في الجامعة عندكم؟ أنا طبعا فلسطين فيها حروب وما بقدر، فأنا وديتها على كندا. إيه تدرس لوحدها؟ تدرس لوحدها داخل الجامعة. هل بتقدر تيجي تزورني يعني في العطل ولا لا؟ أنا وديتها. نعم. بس هي بتقول إنه أني ما بقدر أجي لحالي، يعني إني خايفة يكون حرام أو شيء، لازم حدا يروح يجيبها. لا يحل للمرأة أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لكن اسمعي. نعم. هل سفرنا الآن كسفر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعاً. يعني كان هناك قوافل، كان هناك ذئاب، قطاع طرق إلى النهاية، جمال. خلنا نعم. نتفكر بتفكير منطقي. الآن الطيارة. تطلع من المطار بالطيارة وانت جالسة على الكرسي ما تتحرك لين تصل. صح. هل هذا السفر يقارن بما تتعرض له المرأة سابقا؟ لا. بس. فإن تعذر وجود ولي أو من محارمها أن يكون معها واضطرت للسفر فلا بأس تسافر. ومن قال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تسافر يوم وليلة أو ثلاث ليال أو كذا، أصلا التعداد هذا المهم إلا مع ذي محرم، نقول لهم سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان في قافلة، والمرأة في قافلة تحتاج إلى ما تحتاج إليه، للخلاء للحمام لكذا، وما يوجد معها أحد، تحتاج ناقتها، تحتاج ما تعرف أحد، تمشي ليال شهور وليال. شهور وليال وما تدري ما يتعرض لها من ذئاب ووحوش من قطاع الطرق، أما الآن أمن وأمان. يعني كانت علة عدم سفر المرأة لوحدها هو عدم وجود الأمن، ما تعترض له المرأة، تتعرض له المرأة. إذا الآن فقدنا هذين العاملين فنقول بشرط إذا تعذر وجود ولي ولا يوجد ما استطاعت واجتهدت في هذا وما وجدت فلا بأس. نعم نعم الحمد لله. نعم شكرا. طيب تسلم يا شيخ. السؤال الثاني لو سمحت. ولو أنا كنت سابقا كنت أقول ما يجوز سابقا. كان مخي هنا مبند يعني مغلق اطفضوا علي هذه. والله هي كان مغلق. كمان مخها هيك يعني مخها. إيه أنا كنت هذا يعني. كنت أنا آخذ هذه الفتوى وخلاص أنقولها ويا غافل لك الله. لكن لأن الواحد مضطر والله يا شيخ يعني مضطر يعني ما بيقدر الواحد يضل يروح يجيبها ويوديها ويجيبها. المرأة التي تعذر وجود أحد من محارمها أن يكون معها تعذر بعد البحث، يعني مش والله وسيم قال لا بعد البحث تعذر لا بأس أن تسافر لوحدها. بارك الله فيك. نعم شكرا أختي. زين السؤال الثاني ولا طارت انتهى الوقت. إيه فاصل ونعود لكم. تفضل أختي. لو سمحت شيخ بس هي في عندها وسواس في الوضوء وفي الصلاة، بتضلها تحس إنها نقضة في الوضوء، بتروح تتوضى 4 مرات 5 مرات ونفس الطريقة بالصلاة برضو بتروح وهي بالصلاة بتحس إنها نقضت الصلاة وبتروح. هذا وسواس ما تعيد وسواس ما تعيد. طيب حتى بس بدي أسألك الوسوسة موجودة لو سمحت شيخ، الوسوسة موجودة يعني حتى بالكريمات، الكريمات التنظيف، الكريمات الإيدين. وسواس هاي تقول لك نجسني ما نجسني يعني ايه. بقول لك في أي شيء في منتج حيواني حتى أدوات تنظيف مطهرة للبيت إيش هذا بكون يعني؟ هذا وسواس، هذه مفاضية الله يعني يعينك عليها. حتى الأشياء الحيوانية هذه ما مشكلة. الله يعينك عليها قولي آمين. آمين. الله يعينك عليها ويصبرك عليها، خلها تدرس دخيلك، خلها تدرس يمكن يوم تدرس تنشغل. الله يوفقك. تدرس. خلها تدرس وتسافر نفتك يمكن تنشغل. بجوز تتغير يعني. تتغير هي راح تتغير إن شاء الله. والله. إن شاء الله. يعني لا. بس ما في مشكلة هي من ناحية أي شيء. لا ما في مشكلة إن شاء الله ما في مشكلة. بارك الله فيك يا شيخ. تسلم. شكرا. مع السلامة. شكرا. ريم من ألمانيا تفضل يا ريم. ألو السلام عليكم. سلام الرحمة يا ريم. إن شاء الله تكون بخير. أنا بخير قولي. الحمد لله إن شاء الله. يا شيخ أنا بس سؤالي بس هحاول أقوله يعني يا ريت تفهمني الفكرة، إنه أنا دائما كبنت يعني بتمنى إنه أعرف نحن كنساء لما إن شاء الله بإذن الله نفوت كلنا على الجنة يا رب إن شاء الله، إنه نحن شو قلنا. أنا بعرف إنه مو مكتوب وبعرف يعني إنه مو شيء واضح، بس نسمع الشيوخ كتير بتقول مثلا في شيخ بيقول إنه نحن هنكون أحلى من حور عين، ويعني في شغلات ما بعرف إذا هي مزبوطة ولا لا. انت شو حابة يعني انت شو اللي مخوفك؟ ادخلي في الموضوع يعني دعي كلام يعني انا بس انا بدي افهم يعني انه انت خايفة تدخل يعني الجنة وما تكون شيء ما تحصل شيء. لا مو هالطريقة لا، بس الفكرة انه بيجي الشيطان يعني انه مكتوب شو للرجال وبيحكوا الموضوع عن الرجال وهالحكي وبيجي بقى الوسوسة. وإحنا ما قلنا شيء صح؟ يجيك صح؟ لا لا لا تكلم بصراحة وانا بعزم عليك تكلم بصراحة. انت شو يديك يا وسواس؟ هو قلنا بس ما يعني قلنا مثلكم او يعني بيقولوا يعني حسبي الله عرجال في الدنيا وفي الاخره. لا لا والله لا والله لا والله يا شيخ ابدا لا، انا عندي اب واخ يا رب الله يرزقنا كلنا يا رب. لا ابدا يا شيخ. زين وش السؤال؟ اعطيني السؤال. السؤال انا بدي اعرف نحن يعني في هو هالسؤال، انا بيقول الشغله اللي مو معروفه مثلا الصابرين او هيك انه اجرهم على الله وهالحكي يعني انه بيكون احلى من يعني احسن كثير من الشيء الحكي. اولا الله يطول ان شاء الله تدخل الجنه. اللهم انت فكري حين خلنا الان ننجو من العذاب بعدين نطمع شو لنا، اسال الله ان نجينا. اللهم الجنه المراه يوم تدخل الجنه لها واصفات يعني هذه حولك خدم من اجمل ما خلق الرحمن. مساحه الرجل في الجنه كم تتوقعين؟ مثلا عرض السماء والارض مساحه الرجل اللي هو زوجك يعني هل هذه المساحه له لا فقط ام لك ايضا؟ لا يعني له اكيد الي يا ماما. لك ولا لك الي. حور مقصورات انت خلاص تعيشين في مملكته. لما ربنا مثلا يقول ريم وين زوج ريم؟ جنت كذا عرض السماء والارض وانت ما عاد تدخل ان شاء الله. ترى هي مو مكتوبه. طيب اللي ما تجوزت الله عز وجل قال العلماء يزوجهن برجال نساؤهن إما كفرن بالله وإما لم يتزوجوا أو يخلق الله لهن خلقة. علمتي؟ يعني مثل مثلا نوح عليه السلام كنبي زوجته ترى وين راحت؟ مثل مثلا لوط وين زوجته؟ ما آمنت به. كثير من الرجال والصالحين الزوجات ما آمنين. كثير من الشباب ماتوا وهم لم يتزوجوا. قال الله عز وجل ومعادلة سبحانه أنت مع رب. فأنت لما زوج ريم مثلا اسم زوج ريم عيسى دخل الجنة خذ يا عيسى جنتك أنت وراه ترى ما يحطك في البيت ممنوع تطلعين بكسر راسك ما يوجد في الجنة. هي فهو كل ما يملك لك أيضا عندك واصفات تخدمك الولدان يخدمونك كل ما في الجنة تشتهي لك أنت وإياه في هذا النعيم أنت وإياه ترى هو أيضا هو أيضا ترى ما تفكري أنه الزوج يعني خلاص إلى شيء زيادة ما عندي شيء أنت وإياه مشتركين في النعيم أنت وإياه النهر المر في القصر إليك وله نهر اللبن إليك وله سعة القصر إليك وله علمتي جمال الجنة إليك وله الخدم إليك وله الحمد لله. فارتاحي اطمني ايه لا تقولي رجال حسبي الله عليهم في الدنيا وفي الاخره لا والله ما بقول الله يسامحك يعني يا شيخ والله لا مو هيك انا عم بسال عن عن عننا احنا بس لا انتم خير انتم انتم ابشرك اسمعي تفضل انتن معشر النساء اكثر عددا في الدنيا وفي الجنه وفي النار ارتاحي في الدنيا اوكي في الدنيا الرجل القيم 50 امراه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجنة رأيتكن أكثر أهل النار وفي في في في النار إن شاء الله تكون أكثر لكن في الجهنم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء رأيتكن أكثر إيه أهل النار وفي الجنة كل رجل يدخل معاه ثنتين والشهيد 70 وأنتم أكثر أهل الجنة فارتاحي ورانا ورانا أنتم أنتم غلبتمونا عددا في الدنيا وفي الجنة وفي جهنم زين ماشي يا مرحبا الحمد لله شكرا لك جزاك عجنة بالجنة يا رب الجنة كلنا الحمد لله على كل شيء شكرا لك يا شيخ مرحبا بندر تفضل على السلام وعليك السلام يا بندر شكلك زهقان قول لا والله يا شيخ أنا أحبك جدا يا شيخ لأنك سلة والله أنك سلة يا شيخ إذا نحبك كلنا أنا نحاول أن عيوني مكثر وما تبع فلة ها؟ والله فلة والله أنت الفلة يا بندر قول حتى حطيت صورتك وين حطيتها؟ خلوه وين راح؟ خلوه يا رجال فلة الرجال بندر ارفع صوتك ارفع صوتك صوتك اختفى ما أسمعه ها؟ يا أخوان عدلوا صوته لا ما بند خلوه على الخط زين اتصلوا فيه أم عبد الكريم أم عبد الكريم عليكم. وعليك السلام أختي السلام عليكم شيخ وعليك السلام مرحبا يا شيخ أنا الحين أعرفك تقريبا لي 7 سنوات أتفرج البرنامج حقك الله يطول لي بعمرك قولي الله يخليك أنا عندي سؤال وعندي مشكلة هي. سؤالي الحين أنا نص الناس اللي أعرفهم أول شيء صورة الانشراح ألا نشرح لك صدرك اي اخر الصوره ان بعد ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى صح هي. فانا اعرف سبحان الله يعني في ناس في حياتي سبحان الله حياتهم يعني استغفر الله يعني ملتزمين ويعرفون الله ويخافون ربهم وكل شيء بس استغفر الله ما في شيء يعني يعني اعرفهم عمري كله ما شفت شيء يتغير في حياتهم زي ما هي بالعكس من أسوأ لأسوأ لمشاكل لحياه وفي ناس ثانيين ما يستاهلون استغفر الله النعمة اللي فيها انت اول شيء ليس من شأنك الرزق ولا الضيق ولا السعة هذا من شأن الله بعطيك مثال الكافر يقول لك أنا ما أحب الله وما أعترف بالله زين خلاص أوكي لك الدنيا خذ روح المؤمن يقول لك أنا أحب الله بختبرك صح أنت الآن أنت متزوجة أيوة لو زوجك قال لك بحبك وبموت فيك وأنا أعشقك وشفتي طالع النسوان في المول تقول اثبت أنك تحبني غض بصرك الله ياخذك عرفتي تقول وين الهدية ليه ما انا يوم عرسي ومتى تزوجتني يا ابو عبد الكريم يقول لك والله تزوجتك قبل 4 سنوات اي شهر اي يوم اذا انت ما تحبني شهر 10 علمتي ما يتذكر والله ما اكيد فانت كما تختبرين زوجك ولله المثل على في حبك كما تختبرين ولدك احيانا تشدين عليه وتشوف بره الله عز وجل يعلم علمتي يعلم فيختبر أيوه. علمتي فهمتي ولا ما فهمتي؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مو بكيفك لازم يعني يفتن هي شوف يصبر انت تقول تحبني زين انا براويك اختبرك لا لا علمت اختي فانت مالك ومن الناس ما يعبد الله ايه على حرف يعني على الطرف ها يلا ايه والله اذا خير معي بعبد ربنا شر لا فانت مالك علاقه الله وسع عليه ضيق عليه هذا شان رباني هذه شؤون الهيه معي انت معك معك نعم يا مرحبا شكرا بندر الو قول يا فله قول يلا نكمل كلامنا قول يلا ايش عندك يلا يا شيخ انتشر لك مقطع انت تفحط بالفتك والله العظيم ما هو انا وعندنا يا شيخ مفحط تائب رجع للتفحيط يوم شافك تفحط الله يعطيه العافيه قل له ما هو سيم اللي فحط انا ما فحط يا بندر الله يعوض عليك وعلي وحسبي الله على اللي اعطاك السناب شات زين يلا ما عندي شغلي ما يلا زين شو بعد يا بندر أبسألك سؤالي ترى كنت أمزح معاك لا حبيبي أسولف قول يا بندر هل يصل سؤال دعاء الزوجة لزوجها المتوفي أنت متزوج لا لا أمي أمك الله يرضى على أمك قول أمين أمك خلتك تتصل عشان تسألني أنا هل دعائها هي يصل لزوجها الله يرحمه اللي هو أبوك إيه قلها يصل وصدقتها طالب. تصل زين يا بندر انت حاط صورتي وين قلت لي على السيارة يا شيخ وين كل الملاك المفحطين يحبونك زين الله رئيس هيئة المفحطين ايه الله ادعي لي يا بندر طلبتك قول تم تم ادعي لي زين وخلي الوالدة تدعي ايه ان شاء الله الله يسعدك الله يعطيك العافية ايه ولا والله تفحط والله انك محبوب يا شيخ طول لي بعمرك يا بندر والله انك لا انا ماني راعي تفحيط بس والله انك محبوب يا شيخ كلهم يحبونك الله يسعدك يا بندر تسلم شكرا لك يا مرحبا اسال الله الذي لا اله الا هو لي ولكم توفيقه والسداد كان محدثكم وسيم يوسف استودعكم الله